بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا إلى آخره. اتفق الفقهاء على أن النذر من العبادات يتوقف على قصد القربة، ولكن إن اكتفينا بتحقق القربة بالصيغة الواردة في النصوص، وهي قوله: إن كان كذا فلله علي كذا، حينئذ يختلف النذر عن سائر العبادات، إذ المتعارف في العبادات أن تكون القربة وأن يكون قصد القربة يقع غاية للفعل العبادي. فتقول مثلا: صلي قربة إلى الله، يعني لأجل التقرب إلى الله، فالقرب والتقرب وقع غاية لهذا الفعل العبادي عليكم السلام. وكذلك الحال في سائر العبادات، بينما إذا جعلنا النذر وهذا الفعل الذي يعتبر طاعة وعبادة، إذا جعلناه عبارة عن قولنا لله علي أن أفعل كذا، فإذا نحتاج إلى ضم قصد القرب إليه، لأنه كسائر الأفعال الذي يحتاج إلى أن يكون قصد القرب غاية له. فإذا من هنا واجه النذر هذه المشكلة. المشكلة الثانية أن القربة من شرائط الصيغة، لأنه كسائر الأمور العبادية لن يشترط في النذر الصيغة المخصوصة، ويشترط في النذر أن يتقرب به، أو النذر عبارة عن الصيغة المخصوصة ويشترط فيه أن يتقرب به إلى الله تعالى، فلو تقرب به إلى غير الله لا ينعقد. فالتقرب شرط في الصيغة، والصيغة مشروطا، وطبقا لقاعدة المغايرة بين الشرط والمشروط لا يمكن أن يحصل التقرب بنفس الصيغة. فإذا كانت الصيغة عبارة عن لله علي كذا، أين هو الشرط؟ فلا بد من إضافة الشرط بأن يقال: لله علي كذا قربة إلى الله تعالى. ضرورة أن النذر عبارة عن الصيغة، والصيغة من شرائطها التقرب، ومن جهة أخرى الشرط مغاير للمشروط، فبناء على ذلك ماذا؟ لا بد من الإتيان بالتقرب مغايرا للصيغة. فإذا كيف اكتفى المشهور بهذه الصيغة لحصول هذه الطاعة وهذه العبادة؟ بشكل عام يمكن أن يجاب عن ذلك بجواب إجمالي واحد، حاصله أنه عبادي أن عبادية الشيء تتحقق بإضافة الشيء إلى الله تبارك وتعالى، كما يحصل التعبد لغير الله تعالى بإضافة الفعل إلى غيره، كذلك تحصل عبادية الفعل بإضافته إلى الله تبارك وتعالى. فأدلة العبادة غاية ما تدل عليه لكي تحصل العبادة أن هذا العمل لا بد أن يضاف إلى الباري عز وجل. إضافته إلى الباري طارة تكون بإسناد التقرب بالفعل إلى الباري كما هو الغالب في العبادات، نقول أفعل الصلاة قربة إلى الله تعالى، وأخرى أن يكون نفس العمل متضمنا لجهة الإضافة إلى الباري عز وجل، فلا يحتاج إلى إضافة أخرى. فأنت عندما تقول لله علي كذا، فإذا هذا الفعل هو وعد بوفاء عمل لله، كما تقول لزيد علي كذا هو وعد بوفاء عمل لزيد. فنفس الصيغة تتضمن حالة وحيثية ماذا؟ إضافة العمل إلى الله، وهذا كافي في تحقق عبادية ماذا؟ العبادة، فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وهذا المطلب أيضا استقربه المصنف رحمة الله عليه في الدروس، أما الإشكال أو المشكلة الأولى التي أثيرت عند من لم يكتفي في عبادية النذر بمجرد الصيغة، المشكلة الأولى ماذا كانت؟ أنه لم يقع غاية، قد تبين جوابه، غاية ما نحتاج إليه الإضافة إلى الباري، وهذه الإضافة حاصلة بنفس الصيغة. وأما المشكلة الثانية التي أثارها المخالف والتي كانت ماذا؟ أن الشرط مغاير للمشروط، فيمكن الجواب عن ذلك أن المغاير فيما نحن فيه حاصلة. ليه؟ لأنه النذر في الاصطلاح الشرعي لم يخالف المعنى اللغوي، فإن النذر في اللغة معناه الوعد بشرط. كان تقول إن حصل كذا سوف أفعل كذا، وعد ماذا؟ بشرط. وفي الشرع لم يثبت للنذر حقيقة شرعية مغايرة لهذا المعنى، أيضا وعد بشرط. فبناء على الاتحاد بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، فيكون قولنا لله أمرا زائدا عن النذر. فحصل التفاوت بين الشرط والمشروط. المشروط هو الوعد بالوفاء بشرط، وقولنا لله أمر زائد على ذلك، وبه تحقق الشرط وهو قصد القربة، فحصلت المغايرة بين الشرط والمشروط. فبناء على ذلك الصحيح ما عليه المشهور من الاكتفاء بعبادية النذر بهذه الصيغة المتعارفة، إن كان كذا فلله علي كذا. قال رحمه الله: ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها، يعني كون القربة غاية للفعل كما هو الحال في غير النذر من العبادات، غير النذر من العبادات كالصلاة، القربة غاية للصلاة لأنك تصلي للتقرب لله، فالتقرب لله كان هو العلة الغائية، بل يكفي تضمن الصيغة لها للقربة لما ذكرناه من أن غاية ما تدل عليه الأدلة أن عبادية العبادة تتقوم بماذا؟ بتحيث هذا الفعل وإضافته إلى الله، وهو حاصل بقولنا لله، وهو يعني ما هو؟ وهو التضمن، هنا موجود بقوله لله عليه. وإن لم يتبعها الناذر بعد ذلك بقوله قربة إلى الله أو بقوله لله أو بقوله مثلا للباري أو للرحمن أو أي شيء من الألفاظ التي يتحقق بها، وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب وهو الأقرب. إذن بينا السبب ذلك، غاية ما تدل عليه الأدلة هو أن يضاف العمل إلى الله، عم من أن يكون أن يضاف بأن نجعل القرب غاية أو لا يكون كذلك. ومن لا يكتفي بذلك، يعني لا يكتفي بتضمن الصيغة للقربة، لا شكون الإجماع أصل كون النذر من العباديات التي تحتاج إلى قصد القربة، هذا إجماع. أما قصد القربة يكتفى به بقولنا لله أو لا نحتاج إلى أن نضيف، هذا هو المحل الخلاف. لا لا لا لا، ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا، هذه قوله في النذر إجماعا راجع إلى اعتبار القربة في النذر، لا أنه لا يشترط أن تكون غاية إجماعا، لا هذا ليس هو محل الإجماع. محل الإجماع يستفاد من الصيغة أن القربة لا يشترط فيها، خب هذه القربة إجماعية، أن القربة المعتبرة كلام متمعين، أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا، هذا معنى وهو لعدم تمامية الجملة هذا الإجماع كان إجماع لاعتبار القربة. شوف العبارة: ويستفاد من الصيغة أن القربة التي هي في الحقيقة اتفقوا على اعتبارها في النذر، يعني بعبارة أخرى اتفقوا على أن النذر من العباديات، هذا الذي اتفقوا عليه. هذه القربة هنا الآن رأي الشارع، هذه القربة لا يشترط فيها ماذا؟ أن تكون غاية، هذا هو محل الإجماع، غير لا يشترط كونها غاية، وإلا لكان قال هكذا: يستفاد من الصيغة أن القرب لا يشترط كونها غاية للفعل إجماعا، قال بهذه الطريقة عبارة في غاية الوضوح. يستفاد من الصيغة أن القرب التي عند الجميع تعتبر، يستفاد أنه لا يشترط كذا وكذا، فيوجد هذا قيد في الحقيقة لجزء القضية إجماعا، قيد لجزء القضية وليس قيد للنسبة. إذن بل يكفي وين صرنا؟ خب، ومن لا يكتفي بذلك يعني بتضمن الصيغة لذلك ينظر، يعني ما هو دليله؟ ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها. خب، هذا الدليل الأول. وينظر إلى أن القربة يعني إلى كونها شرطا، إلى كون القربة شرطا للصيغة، والشرط يجب أن يكون مغايرا، والشرط مغاير للمشروط. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت القربة جزء من الصيغة فلا تكون شرطا، وإذا تتذكرون في بحث الطهارة أو في بحث الطهارة وكذلك في بحث الصلاة، الشارح جعل النية بالشرط أشبه من الجزء، وهي بالشرط أشبه. إذا كان الشرط، الشرط غير الجزء، ومن جهة أخرى الشرط غير المشروط، فلا بد أن تكون خارجة عن الصيغة وأن تقع الصيغة عن نية القربة. ويضعف بأن القربة، أدي راجع إلى أي شيء؟ إلى قوله ينظر إلى أن القربة غاية للفعل، يعني إلى المشكلة الأولى، كافية بقصد الفعل لله في غير النذر كما أشرنا، كما أشرنا قبل قليل. وهو يعني كون الفعل لله حاصل هنا، لأن نفس الصيغة تتضمن هذا الأمر. خب، والتعليل لازم، أي تعليل؟ القربة غاية فلا بد من الدلالة عليها، القربة غاية، هذا التعليل، يعني كونها غاية لازم، لازم بمعنى أن لازم قولنا لله علي كذا أن يكون هذا الفعل لأجل الله، فهذا التعليل، هذه العلة، وهي أن يكون غاية موجود في مقامنا ولكن عن طريق اللزوم. قوله والمغايرة، والمغايرة متحققة جواب عن أن الشرط غير المشروط، والمغايرة متحققة ليه؟ لأن الصيغة بدون القربة ما هي؟ إن كان كذا فعلي كذا. ليش؟ فإن الأصل في النذر، المقصود بالأصل هنا يعني المعنى اللغوي، المقصود بالأصل يعني الكلمة بحسب متن اللغة، فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون لله كلمة إضافية زائدة عن أصل النذر. فإذا الصيغة هي إن كان كذا علي كذا، كان الشرط هو لله، فتحققت المغايرة، انتهى. وضابطه أي ضابط النذر، كيف ضابطه في كلام الماتن؟ الهاء لم يتقدم إلا في متن، في المتن لم يتقدم إلا كلمتان، الأولى كلمة النذر التي وردت في عنوان الباب، والثانية كلمة الناذر. فمقتضى الصناعة أن نرجع الضمير إما للناذر وإما للناذر. خب، هنا للناذر لا معنى له، لا معنى أن نقول وضابط الناذر أن يكون طاعة، لا معنى له. فيتعين أن يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى النفس. فحينئذ يلزم مجد أن النذر الذي هو عبارة عن الصيغة المتقدمة فيه إضافة للباري، وكل ما يضاف إلى الباري أصبح طاعة، فيكون قوله وضابطه أن يكون طاعة مستدركا لا حاجة إليه. فمن هنا الشارح جاء وقال يرجع الضمير بحسب الصناعة إلى النذر، لكن يراد من النذر المنذور، وبعبارة أخرى يراد من النذر الفعل الذي يلتزم به الناذر. مثلا سوف يأتي أن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مشروط ونذر مطلق. في النذر المشروط الملتزم به هو الجزاء، يعني إن كان كذا فعلي كذا، هذه علي كذا، هذا المنظور، هذا يشترط فيه أن يكون طاعة. صار واضحا؟ وضابطه أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنظور، وهو الملتزم بصيغة النذر، وبعبارة أخرى متعلق النذر. أو في النذر المشروط هو الجزاء، يشترط أن يكون طاعة. التفت للعبارة شوي، فيها إشكالات، مثل الأغا جمال رحمة الله عليه يرى أن هذه العبارة مشوشة. يشترط أن يكون طاعة، ويفسر الطاعة الشهيد الثاني بماذا؟ بالواجب أو المندوب. فالطاعة أعم من الواجب وأعم من المندوب. فإذا الطاعة هي الواجب والمندوب. ثم قال المصنف أو مباحا راجحا، أو مباحا راجحا. ما هو المراد من المباح؟ ظاهر المقابلة بين الطاعة وبين المباح أن المباح ما لا يتوقف على قصد القربة، لأن الطاعة ما يتوقف على قصد القربة. قوله واجبا أو مندوبا يعني أعم من العبادة الواجبة أو المندوبة. فبمقتضى مقابلة المباح مع الطاعة والمراد من الطاعة العبادة، فيراد من المباح ماذا؟ ما ليس بعبادة، يعني ما لا يتوقف على قصد القربة. وإن كان هذا الذي لا يتوقف على قصد القربة في حد نفسه مندوبا أو مرغوبا فيه فلا يؤثر. لذا قال أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا. في الدين الذي له رجحان ديني مثلوا لذلك بالوقوف عند الشبهة. الوقوف عند الشبهة كما قرأتم في الأصول من الأمر بالوقوف عند الشبهة من الأوامر الطريقية، ليست من الأوامر النفسية حتى يقصد فيها التقرب. فإذا يصدق عليه أنه مباح، ويصدق عليه أنه راجح باعتبار أنك تتيقن بالاحتياط بأنك أصبت الواقع، تتيقن أنك أصبت الواقع. هذا الراجح ماذا في الدين أو راجحا في الدنيا؟ راجح في الدنيا أمثلته كثيرة، أن يكون مثلا إكرام الأهل والعيال بدون قصد امتثال أمر المولى، لا يريد أن يفعل فعلا حسنا مع هؤلاء لأجل أن يترتب عليه أثر في الدنيا، هذا راجح في الدين، هذا راجح في الدنيا. فإذا أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا. هذا الطاعة والرجحان لإخراج ماذا؟ إذن المصنف اشترط الطاعة والإباحة الراجحة لإخراج ماذا؟ عندنا ثلاثة أمور يمكن أن تكون مقصودة. الأمر الأول متساوي الطرفان، الأمر الثاني المكروه، والأمر الثالث المحرم. القدر المتيقن أن المكروه والمحرم خارج، وهذا محل اتفاق وإجماع، يعني حتى الذين قالوا لا نشترط الرجحان مع ذلك قالوا لا يجوز المرجوحية، يعني من قال بعدم اشتراط الرجحان لم يتخلى عن اشتراط عدم المرجوحية، وفي المكروه والمحرم يوجد مرجوحية. إذن هذا متفق عليه، وإنما الخلاف في الأول في التساوي، إنما يتساوى الطرفان في هذه الصورة، هل لا ينعقد النذر أو ينعقد؟ فيه خلاف، يقول فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها أو حراما التزم الناذر فعلهما عند تحقق مثلا الشرط أو في الفعل المطلق، وهو في الأخيرين وفاقي وفي المتساوي قولان حسب عبارة اللمعة، لأن قال ضابطه الطاعة وماذا والإباحة الراجح، وبأخرج المتساوي، فظاهره هنا أنه لا ينعقد بالمتساوي، فظاهره هنا بطلانه، قيد الإباحة بالراجح. وفي الدروس رجح صحة النذر في حال التساوي. ما هو الدليل على ذلك؟ سيأتي في بحث غد إشارة إلى دليل في المقام. حاصل هذا الدليل، إذا تتذكرون في الدرس السابق مرت رواية عن الإمام القاضي عليه السلام مع التحفظ على ألفاظ الرواية، لكن تتضمن موضوعا معينا، وهو أنه ماذا نظر أن يبيع الجار. البيع في حد ذاته من الأمور الراجحة، لا، سوف يأتي في تحت التجارة أن التجارة تتصف بالأحكام الخمسة، بلحاظ الخصوصيات والعناوين التي تعتور عليها، أما في حد ذاتها مباح. فالتجارة للإنفاق الواجب على العيال واجبة، للإنفاق المستحب راجحة، وهكذا. التجارة مع تلقي الركبان مكروهة، تجارة الربوية محرم، أما ذات التجارة مثلها مثل شرب الماء. والرواية الواردة عن الإمام القاضم عليه السلام ماذا؟ مطلق، يعني لم يأتي الإمام ويفصل له فيقول إذا كان البيع راجح ففي لله بنذرك، لم يستفصل، ترك الاستفصال كاشف على أن مطلق نذر البيع ماذا؟ مطلق نذر البيع يجب الوفاء به. فبمقتضى الإطلاق حينئذ نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه يمكن أن نصحح النذر حتى إذا كان المنظور متساوي الطرفين، مضافا إلى عدم الدليل على إخراج هذا الأمر. يعني ألا لو قطعنا غضبنا النظر كما سوف يأتي، لأنه حتى لا تشكل علي بوجود تهافت في الكلام أن هذه الرواية سوف نستدل عليها في النذر المشروط، وهنا سوف يقول الحديث في النذر المطلق، لا أقل من أن يقال ماذا؟ لا يوجد دليل على اشتراط عدم التساوي. صار واضحا؟ لذا يقول وفي الدروس رجح صحته. أنا بنقول أن نشوف في دراسة التساوي على هذا التساوي. هو فنشوف شككنا ماذا نفعل؟ يكون الأمر من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. نحن نجزم أن من جملة الشرائط أن لا يكون محرم، من جملة الشرائط أن لا يكون مكروه، من جملة الشرائط أن يكون مقدورا عليه. هل هذه ثلاث شروط صارت متيقنة؟ هل يشترط أن لا يكون متساوي الطرفين؟ إذن يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، والأقل والأكثر في الشرائط كالأقل والأكثر في الأجزاء مجرى لجريان أصالة البراء. وفي الدروس رجح المصنف صحته وهو أجود، ذكرنا ما يمكن أن يكون مدركا للأجود. يقول تفت، ينبغي أن ننبه على مسألة، هذا كله وين؟ هذا إذا لم يشتمل على شرط، يعني هذا الكلام في النذر المطلق الذي لا يشتمل على شرط، وإلا فسيأتي أنه في النذر المشروط يشترط ماذا؟ فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير. شنو طاعة لا غير؟ يعني حتى المباح الراجح لا يصح. استفدنا؟ وفي الدروس ساوى بينهما، يعني لم يفرق بين النذر الراجح أن النذر المطلق والنذر المشروط في صحة المباح الراجح والمتساوي. ولذا هذا الدليل الذي ذكرناه يصح هنا لأنه ذكره، أشار إليه في الدروس، وإن كان سوف يأتي أن الشارح يستدل به في النذر المشروط. والمشروط ما هنا؟ ما هو ما هنا؟ أن يفصل بين النذر المشروط فيشترط فيه الطاعة، وبين النذر المطلق فيكتفى به بالإباحة الراجحة أو المتساوي. هذا هو الشرط الأول في المنظور. الشرط الثاني مقدورا للناذر، يوجد في بعض النسخ مقدور للناذر، وهذه غلط. ليش؟ لأن معطوفة على ماذا؟ على طاعة. أن يكون طاعة أن يكون مقدورا للناذر. ما معنى القدرة على المتعلق للناذر؟ هل هي خصوص القدرة الفعلية أو لا؟ القدرة ولو التهيئية، بمعنى الآن فعلا غير قادر على الشيء لكني قادر على الإتيان بمقدماته ومستلزماته، وبعد ذلك في ظرفه أقدر عليه. يرى الشارح أن المقصود من القدرة الأعم، لكن بهذه العبارة، شوف العبارة عليها إشكال. والمشهور ما هنا، عفوا، أن مقدورا للناذر، ما معنى المقدور؟ بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة. فعلا يعني راجع إلى صلاحية تعلق قدرته فعلا، لا أنه قيد بالوقت المضروب، فعلا أو قوة. ألاغ جمال رحمة الله عليه يرى أن هذا التعميم فعلا أو قوة في غير محله. ليه؟ يقول لأنك أيها الشهيد في ابتداء العبارة ماذا قلت؟ صلاحية. وبنفس كلمة الصلاحية تقول أنه لا يشترط خصوص الفعلية، صلاحية يعني من شأنه، فإذا تدل على القوة، فلا حاجة بعد ذلك لأن نقول فعلا أو قوة. ولكن ربما يجاب عن ذلك أنه فعلا أو قوة للتوضيح ولبيان الواقع ولشرح الصلاحية، فحينئذ لا محظور في ذلك. فإن خب مر النذر يكون له وقت معين، لله علي أن أحج في العام الفلاني له وقت معين، ومر لا مدى العمر، لله علي أن أحج. فإن كان وقته معينا اعتبرت القدرة في الوقت المعين، فلو كنت قادر في السنة غير التي نذرت بها فلا ينعقد النذر، لأن القدرة على كل شيء بحسبه، والمفروض أنه منظور في هذه السنة. وإن كان مطلقا فالعمر، يعني ينظر الإنسان إلى تمام عمره، فإن كان في تمام عمره لا يقدر عادة، مثلا لنفترض أنا مقطوع الرجلين واليدين ولا يوجد لي أي وسيلة، كل الإمكانيات غير متوفرة، فعادة أنا لا أقدر على الحج ولو في طيلة العمر، فحينئذ يبطل النذر. وإن كان مطلقا فاعتبرت القدرة في مدى العمر فالعمر. واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر القدرة الفعلية. خلاصة المطلب هذه العبارة جواب عن سؤال وعن إشكال، حاصله أنه كل العناوين التي تؤخذ في الكلام ظاهرة في الفعلية. يعني الآن لو قال لك المولى أكرم عالما، يعني المقصود العالم بالقوة أو العالم بالفعل؟ العالم بالفعل. كل العناوين ظاهرة في أي شيء؟ في الفعلية، في التلبس الفعلي. عناوين الاشتقاقية إذن ظاهرة في أي شيء؟ في التلبس الفعلي. أن يكون قادرا، قادرا من العناوين الاشتقاقية، نطبق عليها القاعدة، عناوين الاشتقاقية في أي شيء ظاهرة؟ في التلبس الفعلي. إذن كيف تعمم على القدرة بالقوة؟ هذا هو الإشكال، واضح؟ يجيب عن هذا الإشكال بقوله واعتبرنا التعميم مع كون المتبادر القدرة الفعلية لما ذكرناه من القاعدة أن العناوين الاشتقاقية ظاهرة في التلبس الفعلي، لأنها غير مراد لهم. بعبارة أخرى يريد أن يقول أنه يوجد قرينة لبية. صحيح نحن نسلم أن العناوين الاشتقاقية ظاهرة في الفعلية، لكن في مقامنا يوجد عندنا قرينة لبية على التعميم. ما هي؟ لأنها غير مراد لهم كما صرحوا به كثيرا لحكمهم بأن من نظر الحج وهو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت، يتوقع ماذا؟ القدرة في الوقت. فإن خرج، ما الذي خرج؟ خرج الوقت وهو عاجز بطل. وكذا، هذه وكذا عطف على ينعقد، يعني وكذا ينعقد لو نظر الصدقة بمال وهو في الآن ماذا؟ لأكثر النظرات تصبح باطلة. الآن لا يملك، ولكن يقول إن رزقني الله قنطارا من الذهب فسوف أتصدق بمئة ثومان. لكنه يرجو القدرة. وكذا لو نظر الصدقة بمال وهو فقير، أو نظرت الحائض الصوم مطلقا، أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة، فالآن بالفعل الحائض عاجزة، لأن العاجز شرعا كالعاجز عقلا، وغير ذلك. وإنما أخرجوا بالقيد، إذن قيد المقدورية أخرجوا به الممتنع عادة. مثل ماذا الممتنع عادة؟ كنذر الصعود إلى السماء، عقلا ما في مانع. نعم، الصعود إلى السماء مع الطفرة مستحيل عقلا، أما لا بدون طفرة يعني إذا تهيأ السبب أمر ممكن عادة، أو عقلا كالكون في غير حيز، يعني لكل جسم العقل يحكم بأن له يشغل حيز، وإلا انتقل من جسم إلى مجرد فهو انقلاب في الماهية، والانقلاب في الماهية مستحيل. والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل، هو قادر على أن يعتكف ولكن ممنوع عنه شرعا. ليش قال مع القدرة على الغسل؟ لأنه إذا لم يكن قادرا على الغسل فلا يمتنع شرعا، وبيتيمم مثلا. وهذا القسم، ما هو القسم؟ يعني الأخير الممتنع شرعا، يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباح. يريد أن يقول أن ذكرنا أن كلمة قادر للإحتراز عن ماذا؟ ليس عن القدرة الشأنية، بل للإحتراز عن الممتنع عادة أو عقلا أو شرعا. يريد أن يقول الشارح لا نحتاج إلى الاحتراز عن الثالث، لأن الاحتراز عن الثالث يمكن أن نحترز به بقولنا طاعة، لأن الاعتكاف بدون غسل ليس طاعة. لذا يقول وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، يعني مباحا بالمعنى الذي ذكرنا للإباحة، يعني مباحا راجحا، فيمكن هذا ليس مباحا راجحا. فيخرج به، شوف ضمير به شنو عندكم؟ فيخرج به، ضمير به يعني بأحد أمرين من الطاعة أو الإباحة. نعم، بل يعني بقوله أن يكون طاعة أو مباحا، يعني بأحد الأمرين من الطاعة أو الإباحة. فيخرج به أو بهما، يعني إما أن يخرج بأحد الأمرين وإما أن يخرج بكلا الأمرين. قد يتوهم أن قوله بهما يعني يخرج بالطاعة وباشتراط المقدورية، فيكون اعتكاف الجنب خارج بقيدين، بالطاعة وباشتراط ماذا؟ المقدورية. لكن هذا المعنى لا ينبغي المصير إليه. ليه؟ لأنه ما دام قد خرج بالقيد الأول فلا يكون القيد الثاني بالنسبة إليه للإخراج، لأن الخارج لا يخرج ثانية، خارج لا يخرج ثانية، فما دام قد خرج بالقيد الأول لا معنى لإخراجه بالقيد الثاني. فالصحيح أن نقول هكذا: فيخرج بأحدهما أو يخرج بهما معا. يعني يخرج بأحدهما إذا جعلنا المقصود من الطاعة ما هو الطاعة في حد ذاته لا يخرج بالطاعة، وإنما يخرج بالإباحة الراجح. فإن الاعتكاف للجنب ليس مباحا راجحا. وإن جعلنا الطاعة لا أن يكون طاعة ولو بالعنوان العارض عليه فيخرج بالطاعة، هذا هو الاحتمال الأول فيخرج به. الاحتمال الثاني بهما، المقصود من بهما يعني أن يخرج بكلا القيدين معا. إذا اعتبرنا أن يكون طاعة أو مباحا عبارة عن قيد واحد وليس عبارة عن قيدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.